نرادي سواسكر قالحب يظهر ورق الزين ودريق يصير الازهر نرادي سواسكر نرادي سواسكر العار ايا جدي الوردي يغني غفوس الكيس كيدي هذا قولي لما ابو الحوضي الا يوسف عار الحب الله اتجدين العودي يويط وضو يا ود نيدا يرام دوني قنيا لنبيا نقر ايادو واغي فريقي الاخير اغلا دار الجودي شاني فلوس الشيني قضي هاي هاي هاي نردي زواسك غالحب وريظهر ورق الزين وردريق يصير الازهر نردي زواسك نردي زواسك أدوري في ليان عيمي لبابي وكان أريد مقارا غرابي يلي المتالي ويغيك تيدا يرى والي يازو ضبلابي ورادا هي جديغ غرابي غيك الناس تلغى مريابي يعني أنا محساد الحبي يركز يريدو حبيبا أدي يربي دفوس وزرقي السارو لي زرب ولا يبدي نردي زواسكر غالحب وراغي ظهر ورب الزين وردريق يصير الازهر نردي زواسكر نردي زواسكر غاية فلوس إلا لبازي وركي فكو غاري فريقة إما الرشنك يساكي تعيبي إسنك وفوسنك أبو الأغرضة نيجا الزعيمي غيلا الحربي ولا موالو راب متشاضة تنادي بوران إيران بيدي ركيس نغمى يا غارقازي يغاش لحي غولة عربي نيجا كلو ميد حبيبي مردي زواسكر غالحب وريظهر نور مغنسي نور دريق يصير الازهر مردي زواسكر مردي زواسكر يغ الهوى يا وزمزي لي غوري لي غياد لك دوبي إما غلاد يا مرقبي حقا إصدر من لحبابي هذا رضري كان بريدي ما رد درار إدى يزوبي لي وير الدنيا يا غريبي ولي السماني سولي قصدا أريد تجد الزين العيدي يرش بلي يا الجديدي نرادي سواسكر غالحب وريظهر ورق الزين ودريق يصير الازهر نرادي سواسكر نرادي سواسكر أريد تجد الزين العيدي يرش بلي يا جديدة جباب وراسي كانوا سدادي تبليش أيا زبو أغم دهبي في فيلي تتلك مدي غرادة لخاف مغيض وضان الحب ماني غنت لي تاع حبيبي أجي سيا ورسودا قضيضة ماني غنت لي تاع حبيبي أجي سيا ورسودا قضيضة نردي زواج كل قلب وري ظهر ورب زين وردري كيس الأزهر نردي زواج كل قلب نردي زواج كل قلب